قال في صحيحه رحمه الله قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عثمان بن عفان عبيد الله بن عثمان بن عفان قال عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله وسيرته، يعني أن الصوم في السفر الإفطار في السفر أحدث هو الأخير، فللإنسان أن يفطر وللإنسان أن يصوم، هو حر إذا سافر أنت حر في رمضان أو في رمضان من قضى رمضان أو غيره أو كفارة شهرين متتابعين، تريد مثلا تفطر في السفر أو تريد أن تصوم أنت حر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم افطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال عن منصور قال عن مجاهد قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في رمضان 17 رمضان وهو مقبل على مكة ومعه 10,000 مقاتل ليفتح مكة، وأهل مكة محاربون للرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ إناء وشربه أمام الناس ليفطر الناس لأنهم مقبلون على حرب والإنسان ما يمكن أن يقاتل وصائم، فورى الناس أنه يشرب وشرب بعد العصر عليه الصلاة والسلام بعصفان، وراه الناس كلهم على أن يفطروا لأنهم مقبلين على مكة ومكة فيها قريش تبي تقاتل الرسول ما يخلط يدخل، لكن دخل عليه الصلاة والسلام قام أنوفهم دخل وفتح مكة ذلك اليوم 17 من رمضان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن عباس فسام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء سام. ابن عباس رضي الله تعالى يفتي يقول صام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مسافر وأفطر وهو مسافر، فأنت حر تريد أن تفطر أفطر وتريد أن تصوم صوم الإنسان أنت حر، هذا شيء راجع إليك أنت يا مسلم، أنت المسلم راجع إليك الفطر في رمضان أو غير رمضان أو الإفطار أو الصوم، تصوم رمضان أو تفطر في السفر أنت حر راجع إليك هذا. نعم. لأن الرسول أفطر وصام وأفطر، فأنت تفعل هذا ابتديت بالرسول تفعل هذا ابتديت بالرسول عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أبو غريب قال حدثنا أكي عن سفيان بن عبد الكريم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال لا تعب على من صام وعلى من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وأفطر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو غريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن عبد الكريم الجزري قال عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من الرسول عنه قال ابن عباس لا تعب على من صام وعلى من أفطر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تعب على من صام في السفر ولا تعب على من أفطر في السفر، الرسول فعل هذا وفعل هذا، فاللي يفطر مقتدى بالرسول واللي يصوم مقتدى بالرسول، فأنت حر الإنسان في السفر تصيم، لكن لو أنه أفطر في كفارة صائم عن كفارة أما رقد أما وطي أو غيره فالكفارة تنقطع، إذا أفطر انقطعت حتى لو سافر، إذا سافر وأفطر انقطع التتابع، لازم يكون شهرين أو متتابعين غير هذه ملاحظة يعني. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر نبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس ثم ذهب بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد سام فقال أولئك العصاة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عن جابر الصادق عن أبي محمد الباقر سمي الباقر لأنه بقر العلم لأن الله ألهمه العلم محمد الباقر ابن موسى الصادق الشاهد قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان يعني بيفتح مكة والجمع عنده أمم قريبة 10,000 مقاتل ولما وصل مر الظهران هنا عند وادي فاطمة القريب هذا أمر 10,000 قال أعزم على كل شخص أن يوقد نار فأوقدوا 10,000 نار لاحظ فخرج أبو سفيان رئيس أهل مكة خرج وقابله العباس بن عبد المطلب فقال هذه النيران يقول بذيل بالورقة هذه النير 10,000 نار من قال هذه يمكن لخزاعة قال لا خزاعة أحقر من هذا لمن هذه النيران 10,000 نار من هذه النيران يا العباس رضي الله تعالى قال أنت أبو الفضل تعال يقول ما كلمه وقال يا أبو سفيان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه رعاع الناس انتبه فاذهب إلى الرسول في الأمان فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ الأمان لأهل مكة من دخل بيته فهو آمن ومن لزم المسجد الحرام فهو آمن ومن طلع الجبل فهو آمن ومن لصق بالكعبة فهو آمن ومن فعل كذا ومن إلى آخره فجاء بسيوان صاحب الناس محمد أتاكم الملاك بل لكم به فمن دخل قفل بيته فهو آمن ومن طلع الجبال فهو آمن ومن دخل بيته بسفيان فهو آمن ومن جلس بالحرم عند الكعبة فهو آمن ومن إلا الأخطل أو الأخطل فإن الرسول أهدر دمه ولو هو متعلق بأسار الكعبة فقتل وهو بأسار الكعبة قتل وهو بأسار الكعبة لأن الكعبة ما تضيع ما تعيد أحد فمسكوه قتلوه عند الكعبة معنى هذا أن المجرم إذا أجرم وقتل أحدا بالكعبة أنه يقتل ولو تحت الكعبة يقتل بالحرم ولو تحت الكعبة نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعي بقدح من ماء بعد العصر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز قال عن جعفر عن أبيه محمد قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال زاد من الحديث الأول قال إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون الناس قد شق عليهم الصيام وهم مقبلون على حرب فقال فأخذ الرسول كاسة فيها ماء ثم شربها بعد العصر على الناقة فوق الناقة شربها فأفقر الناس جميعهم إلا قال فقيل له بعض الناس ما أفتر قال أولئك العصاة نعم اللي ما يطيع الرسول فهو من العصاة اللي ما يطيع أوامر الرسول وأفعاله وأقواله فهو من العصاة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى بن بشار جميعا محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ذلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار جميعا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال محمد بن عبد الرحمن قال محمد بن عمرو قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مظللا عليه بالشمس فقال ما هذا قالوا رجل صائم قال ليس من البر الصيام في السفر مروف يفتر فأمروه فأفطر ليس من البر الصيام في السفر معنى هذا أن الإفطار أفضل من الإفطار في السفر أفضل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل وسلم.